في كتبهم هذا بلاء بالعكس أوصوكم بلا كتمان إذ قد أحاط العلم منهم أنهم ليسوا بمعصومين بالبرهان كلا وما منهم أحاط بكل ما قد قاله المبعوث بالقرآن فلذاك أوصاكم بألا فلذاك أوصوكم بأن لا تجعلوا أقوالهم كالنص بالميزان لكن زنوها بالنصوص فإن توافقها فتلك صحيحة الأوزان لكنكم قدمتم أقوالهم أبدا على النص العظيم الشان والله لا لوصية العلماء نفذتم والله لا لوصية العلماء نفذتم ولا لوصية الرحمن وركبتم الجهلين ثم تركتم النصين مع ظلم ومع عدوان. يا قوم بالله العظيم نشدتكم وبحرمة الإيمان والقرآن. المناشدة الطلب بإلحاح، يقول أنا أناشدكم بالله وبحرمة الإيمان والقرآن، هل حدثتكم قط أنفسكم بذا؟ يعني بأن ترجعوا إلى الكتاب والسنة وتحكموا كتاب الله وسنة رسوله. فسلوا نفوسكم عن الإيمان الذي يبدو من أفعالهم أنهم لم تحدثهم أنفسهم يوما من الدهر أن يرجعوا إلى الكتاب والسنة. ولهذا إذا رجعت إلى كلام المتكلمين في العقائد لا تجد فيها قال الله ولا قال رسول الله، كلها تعليلات ونظريات وعقليات هي تخالف البدهية فضلا عن العقول. نعم. ولهذا يقول فسلوا نفوسكم عن إيمان، لكن رب العالمين وجنده ورسوله المبعوث بالقرآن هم يشهدون بأنكم أعداء من ذا شأنه أبدا بكل زمان. أما كون الله عز وجل يشهد بأن هؤلاء أعداء من يرجع إلى الكتاب والسنة فضاح، وكذلك جند الله تشهد بأن هؤلاء أعداء لكل من يحكم الكتاب والسنة، لأن هؤلاء المتكلمين أعداء للسلف، والسلف يحكمون ماذا؟ الكتاب والسنة. لكن رسول الله كيف يشهد وهو ميت؟ نقول يشهد بما جاءت به سنته، يشهد بما جاءت به سنته. فكل إنسان لا يحكم الكتاب والسنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه أعداء، أنه عدو لمن يحكم الكتاب والسنة. يقول ولأي شيء كان أحمد خصمكم أعني ابن حنبل نذر الشيبان. هل كان خصمه؟ نعم كان خصمه، وشوبه إلى المأمون وآذاه المأمون وحبسه، وناظروا أحمد رحمه الله وكتب في الرد عليهم رسائل، فكان خصما له. ولأي شيء كان بعد خصومكم أهل الحديث وعسكر القرآن. كل من قال الله ورسوله فهو عدو لهؤلاء المتكلمين الذين يثبتون العقائد بماذا يا أحمد؟ يثبتونها بالعقول التي يدعون أنها عقول وليست عقولا. ولأي شيء كان أيضا خصمكم شيخ الوجود العالم الحراني أعني أبا العباس ابن تيمية رحمه الله ناصر سنة المختار قامع سنة الشيطان، والله لم يكن ذنبه شيئا سوى تجريده لحقيقة الإيمان. وهذا ذنب، وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فشيخ الإسلام رحمه الله لا ذنب له وهم يعادونه، حتى إنهم قالوا من قال إن شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام من قال إن ابن تيمية شيخ الإسلام فهو كافر مباح المال والدم إلى الحد. يعني الذي يصف شيخ الإسلام بشيخ الإسلام ابن تيمية بشيخ الإسلام كافر مرتد، وشيخ الإسلام يصير أكفر، يكون أكفر إذا كان من يصفه بشيخ الإسلام كافرا فهو أكفر. ابن تيمية يقول إذ جرد التوحيد عن شرك، وكتبه مملوءة بذلك في تقرير توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، كتبه كثيرة جدا، وكذلك تجريده للوحي عن بهتان. البهتان في الوحي أما بالنسبة لللفظ فهذا لا يمكن، إذ لا يمكن أحدا أن يغير شيئا من القرآن لفظا، وأما معنى فما أكثر الذين حرفوا القرآن بالمعنى. وشيخ الإسلام رحمه الله جرد الوحي عن البهتان، والمراد بالبهتان هنا بهتان المعنى ولا بهتان اللفظ؟ المعنى، لأن اللفظ ما حد يجرؤ، ما حد يجرؤ على أن يغير لفظة من كتاب الله أبدا. يقول فتجرد المقصود عن قصد له، تجرد المقصود، المقصود هو توحيد الله، وكذلك توحيد الرسول عليه الصلاة والسلام. أما توحيد الله فهو بالإخلاص له، وأما توحيد الرسول صلى الله عليه وسلم فهو متابعته وعدم اتباع هدي غيره. فلذاك لم ينصت إلى إنسان، هذه النسخة هي أصح النسخ وأقربها للمعنى، يعني أن شيخ الإسلام رحمه الله ما أنصت إلى أحد، لم يمنعه أحد من نشر ما هو عليه من الحق، ولم يتبع أحدا فيقلده تقليد الأعمى أبدا. فيها قراءة لم ينصف إلى إنسان، ينصف فيها نصحة لم ينصف، والإنصاف يأتي بمعنى الخشوع، يعني لم يخشع ولم يخضع لإنسان. نعم، وهذا أيضا معنى صحيح ولا صحيح؟ صحيح. النسخة الثانية لم ينظف، الثالثة لم ينظف، ولا أدري عن هذه النقطة هي زائدة ولا غير زائدة، لكن إن كانت صحيحة فهو من الإضافة، لم ينظف إلى إنسان يعني لم يتبع إنسانا، كما تقول إنظاف هذا الشيء إلى هذا الشيء. نعم، لكن أقرب النسخ يعني الإصاب والعلم عند الله لم ينصت إلى إنسان، هذا أقربها. طيب، يقول ما منهم أحد دعا لمقالة غير الحديث ومقتضى الفرقان، منهم يعني بن حنبل وأهل الحديث وابن تيمية رحمهم الله جميعا، فالقوم لم يدعوا إلى غير الهدى ودعوتم أنتم لرأي فلان، شتان بين الدعوتين، شتان بمعنى بعد. وهل هذا صحيح أن ما بين الدعوتين متباعد؟ نعم، ولهذا قال فحسبكم يا قوم ما بكم من الخذلان. قالوا لنا لما دعوناهم إلى هذا، قالوا لنا لما دعوناهم إلى هذا مقالة ذي هوى ملآن، لما دعوناهم إلى الكتاب والسنة قالوا لنا مقالة صاحب هوى ملآن من الهوى، ذهبت مقادير الشيوخ وحرمة العلماء بل عبرتهم العينان. يعني قالوا لنا أنتم تدعون للكتاب والسنة وهذا استهانة بالعلماء، ما للعلماء عندهم قدر، نعم، ولا حرمة، كيف تقولون اذهبوا للكتاب والسنة والشيخ الفلاني يقول كذا وكذا، ما للحرمة عندكم؟ وش نقول؟ نقول حرمة الكتاب والسنة عندنا أعظم من حرمة هذا وأمثاله وكل إنسان، هذا جوابه. طيب يقول وتركتم أقوالهم هذا هدرا وما أسقط إليها منكم أذنان. من يقوله؟ هم هؤلاء المتكلمون الذين يرجعون إلى أقوال المشايخ. يقول لنا تركتم أقوالهم هدرا وما أسقط إليها منكم أذنان. نقول أبدا ما تركنا هذا، بل ننظر إليها، فإن وافقت الكتاب والسنة فهي حق وعلى الرأس والعين، وإن خالفت فهي باطل ولا نقبلها. لكن حفظنا نحن حرمتهم ولم نعدل الذي قالوه قدر بناني، يعني نحن الذين عرفنا حق الشيوخ حرمتهم ما نتعدى أقوالهم ولو خالفت الكتاب والسنة. قال ابن القيم ردا عليهم يا قوم والله العظيم كذبتم وأتيتم بالزور والبهتان ونسبتم العلماء للأمر الذي هم منه أهل براءة وأمان. ابن القيم يكذب هؤلاء، يقول أنتم ما احترمتم العلماء ولا رجعتم لأقوالهم، والله ما أوصوكم أن تتركوا قول الرسول لقولهم بلسان. هذا صحيح؟ هل رأيت من الأئمة من قال اتبعوني ولا تتبعوا الكتاب والسنة؟ أبدا، ما لا أحد يقول بهذا. كلا ولا في كتبهم هذا بلا، بالعكس أوصوكم بلا كتمان. ما الذي أوصى به الأئمة؟ أوصوا جميعا، بمعنى أنه إذا كانت أقوالهم تخالف أقوال الله ورسوله فاضربوا بها عرض الحائط. كلهم متفقون على هذا المعنى جزاهم الله خيرا. إذ قد أحاط العلم منهم أنهم ليسوا بمعصومين بالبرهان. فإذا كانوا غير معصومين رجعنا إلى المعصوم، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كلا وما منهم أحاط بكل ما قد قاله المبعوث بالقرآن. صح، هل كل واحد من العلماء أحاط بكل حديث قاله الرسول أو فعله وقرر؟ لا. فلذاك أوصوكم بأن لا تجعلوا أقوالهم كالنص في الميزان، لا تنزنوها بالنصوص، فإن توافقها فتلك صحيحة الأوزان. لكنكم قدمتم أقوالهم أبدا على النص العظيم الشان، والله لا لوصية العلماء نفذتم. ما هي وصيتهم؟ الرجوع إلى الكتاب والسنة. طيب، ولا لوصية الرحمن وهي قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وركبتم الجهلين ثم تركتم النصين. الجهلين يعني وصية العلماء ووصية الله، وتركتم النصين. ما هما؟ الكتاب والسنة، مع ظلم ومع عدوان. يعني ليت أنكم تركتم هذا وسكتتم، لكن تعتدون على من خالفكم وتقول أنت امتهنت العلماء، أنت احتقرت العلماء، أنت ضللت وما أشبه ذلك. طيب، قلنا لكم طيب قلنا لكم فتعلموا قلتم أما نحن الأئمة فاضل الأزمان، من أين والعلماء أنتم فاستحوا، أين النجوم من الثرى التحتان، لم يشبه العلماء إلا أنتم، أشبهتم العلماء في الأذقان. والله لا علم ولا دين ولا عقل ولا بمروءة الإنسان، عاملتم العلماء حين دعوكم للحق بل بالبغي والعدوان، إن أنتم إلا الذباب إذا رأى طعما فيا لمساقط الذبان، وإذا رأى فزعا تطاير قلبه مثل البغاث يساق بالعقبان، وإذا دعوناكم إلى البرهان كان جوابكم جهلا بلا برهان. نحن المقلدة الأولى ألفوا كذا آباءهم في سالف الأزمان. قلنا فكيف تكفرون وما لكم علم بتكفير ولا إيمان؟ إذ أجمع العلماء أن مقلدا للناس كالأعمى هما أخوان. والعلم معرفة الهدى بدليل ما ذاك والتقليد مستويان. حزنا بكم والله لا أنتم حرنا بكم والله لا أنتم مع العلماء تنقادون للبرهان. كلا ولا متعلمون فمن ترى تدعون نحسبكم من الثيران. لكنها والله أنفع منكم للأرض في حرف وفي دوران. نالت بهم خيرا ونالت منكم المعهود من بغي ومن عدوان. نالت بهم خيرا لكنها والله أنفع منكم للأرض في حرف وفي دوران. نالت بهم خيرا فمن الذي خير وأنفع من وراء أنتم عمد فمن الذي خير وأنفع للوراء أنتم أم الثيران بالقرآن؟ سبحان الله رحمه الله. يقول رحمه الله: قلنا لكم فتعلموا، قلتم أما نحن الأئمة فاضل الأزمان، يعني دعناهم للعلم ولكنهم استكبروا وقالوا إننا نحن العلماء، نحن الأئمة فضلا عن العلماء فاضل الأزمان. قال: من أين نقيم؟ من أين والعلماء أنتم فاستحوا، يعني أين أنتم من العلماء؟ فكيف تدعون أنكم أئمة؟ فاستحوا، أين النجوم من الثرى التحتان؟ قريب بعضهم بعض، بعيد بعضهم بعض. طيب، أين النجوم من الثرى التحتان؟ لم يشبه العلماء إلا أنتم، أشبهتم العلماء في الأذقان، يعني تشبهون العلماء في إيش؟ في اللحى فقط، لحية وهيكل عالم، ولكن لستم علماء، وهذا لا شك أنه من باب التهكم بهم. يقول رحمه الله: والله لا علم ولا دين ولا عقل ولا بمروة الإنسان. كل هذه الأربعة انتفت عنها: العلم والدين والعقل والمروءة. عاملتم العلماء حين دعوكم للحق بإيش؟ بالحسنى؟ لا، ولهذا قال: بل بالبغي والعدوان. إن أنتم إلا الذباب إذا رأى طعما فيا لمساقط الذبان. يعني أنتم مثل الذبان إذا رأى طعما حلى ولا لحم وجدته يتساقط، ولكن إذا نفخت عليه نفخة واحدة ها يطير، أو حركت أدنى شيء من الخوف هرب. ولهذا قال: وإذا رأى فزعا تطاير قلبه مثل البغاة يساق بالعقدان. أنا أظنها بالكسر لأن العقدان جمع عقاد، العقاد طائر معروف، والبغاة طائر معروف لكنه جبان. إذا رأى العقاد طار قلبه وهرب، ثم يأتي العقاب وراءه يضرب ضربة بمنقاره وإذا هو بالأرض. فيشبههم أيضا بأنهم مثل إيش؟ البغاة يسوقه العقاب. طيب: وإذا دعوناكم إلى البرهان كان جوابكم جهلا بلا برهان. نحن المقلدة الأولى ألفوا كذا، لا، نحن المقلدة الأولى ألفوا كذا آباءهم في سالف الأزمان. يعني نحن مقلدة، مقلد فلان وفلان، وجدنا آباءنا على أمة وإنا على ذلك مقتدون. قلنا: فكيف تكفرون وما لكم علم بتكفير ولا إيمان؟ ما دمتم مقلدة فليس عندكم علم، كيف تكفروننا وأنتم لا تعرفون التكفير ولا الإيمان؟ هذا عدوان ولا حق؟ هذا عدوان. ولهذا قال: فكيف تكفرون وما لكم علم بتكفير ولا إيمان إذ أجمع العلماء. هذا تعليل لقوله: وما لكم علم بتكفير ولا إيمان إذ أجمع العلماء أن مقلدا للناس كالأعمى هما أخوان. يقول إن العلماء أجمعوا بأن المقلد كالأعمى لا يهتدي للطريق، وإنما يقال هما أخوان. يقول بعض الشعراء: لا فرق بين مقلد وبهيمة تنقاد بين دعاثر وجنادل. لا فرق بين المقلد والبهيمة، البهيمة حتى الرسم فيها وجرها مع الدعاثر والجنادل تقطع رجليها وهي ما تدري. فالمقلد كذلك. وقد أجمع العلماء على أن المقلد ليس لا يعد من العلماء، ذكر هذا ابن عبد البر وغيره، قال: أجمع العلماء على أن المقلد ليس من العلماء، وأنه لا يجوز أن يستفتى لأنه ليس من أهل العلم. وقد قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر. لكن عند الضرورة إذا لم يوجد عالم مجتهد يأخذ من كتاب السنة فنسأل المقلد. إذا أجمع العلماء أن مقلدا للناس كالأعمى هما أخوان، ثم بين العلم الحقيقي فقال: العلم معرفة الهدى بدليل. ما شاء الله، هذا العلم، أن تعرف الهدى يعني الحق بالدليل، وإلا فلست بعالم. ما ذاك والتقليد مستويان، حرنا بكم يعني إنكم حيرتونا ما الذي وشنتم، والله لا أنتم مع العلماء تنقادون للبرهان. لأن العالم حقيقة هو الذي ينقاد إلى الحق أين وجده. كلا ولا متعلمون، لا علماء ولا متعلمون، فمن ترى تدعون؟ وش نسميكم؟ كان نحسبكم من الثيران. هذا أحسن وصف عليكم، أن نقول أنتم ثيران. ثم قال: لكنها يعني الثيران والله أنفع منكم للأرض في حرف وفي دوران. الحرف واضح، والدوران الدياس، كانوا يدوسون الحب بالبقر، تعرفونها؟ ها؟ أي نعم، يضعون خشبة قائمة واقفة في وسط السنبل ثم يربطون بها البقر، يربطونها ثم يسوقون البقر تدور على هذه الخشبة فتدوس السنبل حتى يكون حبا. فيقول: هي أحسن منكم في الحرف وفي الدوران، نالت بهم خيرا يعني الأرض ونالت منكم المعهود من بغي ومن عدوان، فمن الذي خير وأنفع للورى؟ أنتم أم الثيران؟ في البرهان الثيران هنا. نعم جمع ثور. نعم سبحان الله. من عشرها تنزيه سبحانه عن موجب النقصان وعن العيوب وموجب التمثيل والتشبيه جل الله ذو السلطان. ولذاك نزه نفسه سبحانه عن أن يكون له شريك ثاني أو أن يكون له ظهير في الورى سبحانه عن إفك ذي بهتان أو أن يوالي خلقه سبحانه من حاجة أو ذلة وهوان أو أن يكون لديه أصلا شافع إلا بإذن الواحد المنان. وكذاك نزه نفسه عن والد وكذاك عن ولد هما نسبان وكذاك نزه نفسه عن زوجة وكذاك عن كفء يكون مداني. ولقد أتى التنزيه عما لم يقم كي لا يدور بخاطر الإنسان يدور الأصل يدور لا نلبس الصواب فانظر إلى التنزيه عن طعم ولم ينسب إليه قط من إنسان وكذلك التنزيه عن موت وعن نوم وعن سنة وعن غشيان وكذلك التنزيه عن نسيان وكذلك التنزيه عن موت وعن نوم وعن سنة وعن غشيان وكذلك التنزيه عن نسيان والرب لم ينسب إلى نسيان وكذلك التنزيه عن ظلم وفي الأفعال عن عبث وعن بطلان وكذلك التنزيه عن تعب وعن عجز ينافي قدرة الرحمن وكذلك التنزيه عن تعب وعن عجز ينافي قدرة الرحمن. ولقد حكى الرحمن قولا قاله في انحاص ذو البهتان والكفران إن الإله هو الفقير ونحن أصحاب الغنى ذو الوجد والإمكان وكذاك أضحى ربنا مستقرا أموالنا سبحان ذي الإحسان وحكى مقالة قائل من قومي إن العزير ابن من الرحمن هذا وما القولان قط مقالة منصورة في موضع وزمان لكن مقالة كونه فوق الورى والعرش وهو مباين الأكوان قد طبقت شرق البلاد وغربا وغدت مقررة لذي الأذهان فلأي شيء لم ينزه نفسه سبحانه في محكم القرآن عن ذي المقالة ما تفاقم أمريا وظهوريا في سائر الأديان بل دائما يبدي لنا إثباتا ويعيده بأدلة التبيان لا سيما تلك المقالة عندكم مقرونة بعبادة الأوثان، أو أنها كمقالة لمثلث عبد، أو أنها كمقالة لمثلث عبد الصليب المشرك النصراني. أو أنها كمقالة لمثلث عبد، أو أنها كمقالة لمثلث عبد عبد الصليب وعبد الصليب، لا الدال مكسورة، عبد الصليب عبد، إذن عبد الصليب يتصالح المجنة جماعة، يصلح عبد الصليب ويصلح عبد الصليب. أحط الشيخ الدال مفتوح. عبد الصليب. أو أنها كمقالة لمثلث عبد الصليب المشرك النصراني، إن كان جسما كل إذ كان جسما كل موصوف بها ليس الإله منزل الفرقان، فل أو الإله فالعابدون لمن على العرش استوى بالذات ليسوا عابد الديان، لكنهم عباد أوثان لدى هذا المعطل جاحد الرحمن، ولذاك قد جعل المعطل كفرهم هو مقتضى المعقول والبرهان، هذا رأيناه بكتبكم ولم نكذب عليكم فعل ذي البهتان، ولأي شيء لم يحذر خلقه عنها وهذا شأنها ببيان، هذا وليس فسادها بمبين حتى يحال لنا على الأذهان، ولذاك قد شهدت أفاضلكم لا بظهورها للوهم في الإنسان، وخفاء ما قالوه من نفي على الأذهان بل تحتاج للبرهان. هذا الفصل هو الثامن عشر في الدلالة على علو الله عز وجل، ووجه ذلك باختصار أن الله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن كل نقص وعيب، أليس كذلك؟ وذكر المؤلف أمثلة، والعلو عند هؤلاء القوم نقص وعيب، فلماذا لم ينزه نفسه عنه في آية واحدة من القرآن، مع أن من الأشياء التي نزه الله نفسه عنها انقسمت إلى ثلاثة أقسام: قسم لم يقل به أحد، وقسم قال به أفراد، وقسم قال به طوائف، وكلها نفاه الله عن نفسه. لكن علو الله من الذي قال به؟ كل الخلق قالوا بعلو الله ولم ينزه نفسه عنه مرة واحدة، فدل هذا على أنه أن العلو صفة كمال لا صفة نقص، وإلا لو كان صفة نقص كما يزعم هؤلاء لبينه الله عز وجل ونفاه عن نفسه. واضح يا جماعة؟ وهذا استدلال خفي يخفى على كثير من الناس. كيف نقول إن نفي النقائص لا تدل على ثبوت علوه؟ وجهه: لو كان العلو نقصا كما ذكرتم إيش؟ لنزه الله نفسه عنه. طيب، ثم نرجع للبيت إلى تبيات، قل هذا وثامن عشرها تنزيه سبحانه عن موجب النقصان، فهو منزه عن كل شيء يوجب النقص. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وهذه تحتاج إلى قدرة وقوة. وما مسنا من لغوب، هذا نفي للنقص. وقال وعن العيوب وموجب التمثيل والتشبيه، قال النبي عليه الصلاة والسلام في الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، والعور عيب. وعن مقتضى التمثيل والتشبيه قال الله تعالى ليس كمثله شيء، والتشبيه هنا المراد به التمثيل لا مطلق التشبيه كما مر علينا كثيرا. جل الله ذو السلطان، ولذاك نزه نفسه سبحانه عن أن يكون له شريك ثاني، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. أو أن يكون له ظهير في الورى، قال الله تعالى وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، أي من معين سبحانه عن الكذب الثاني. أو أن يوالي خلقه سبحانه من حاجة أو ذلة وهوان، يعني أنه ليس له ولي من الذل كما قال تعالى ولم يكن له ولي من الذل، أما ولي من العز والإكرام فله أولياء، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أو أن يكون لديه أصلا شافع إلا بإذن الواحد المنان، قال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وذلك لكمال سلطانه جل وعلا، لا أحد يتكلم ولا بالشفاعة التي فيها نفع للغيب إلا بإذنه. قال وكذاك نزه نفسه عن والد وكذاك عن ولد هما نسبان، فقال تعالى لم يلد ولم يولد. وكذاك نزه نفسه عن زوجه كما قال الله تعالى لم يتخذ صاحبة، نعم ولم يكن، نعم ولم تكن له صاحبة، ولم تكن له صاحبة. وكذاك عن كفو ولم يكن له كفوا أحد. ولقد أتى التنزيه عما لم يقم كي لا يدور بخاطر الإنسان، يعني أتى التنزيه عن شيء لم يقم، يعني لا لم يمكن ولم يقل به أحد، مثل قال فانظر إلى التنزيه عن طعم، قال وهو يطعم ولا يطعم، ولم ينسب إليه قط من إنسان، يعني ليس أحد من الناس قال إن الله يأكل ومع ذلك قال يطعم ولا يطعم، هذا القسم الأول الذي ذكرنا قبل قليل. وكذلك التنزيه عن موت وعن نوم وعن سنة وعن غشيان، كل هذا منزه عنه عز وجل. وكذلك التنزيه عن نسيان، قال لا يضل ربي ولا ينسى، والرب لم ينسب إلى نسيانه، يعني لا أحد من الناس قاله إنه ينسى ومع ذلك نزه نفسه عنه. وكذلك التنزيه عن ظلم، قال ولا يظلم ربك أحدا. وفي الأفعال عن عبث وعن بطلان، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. وكذلك التنزيه عن تعب وما مسنا من لغوب، وعن عجز وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، وعن عجز ينافي قدرة الرحمن. طيب إذن نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه في هذه الأبيات ما قيل وما لم يقل. نعم طيب أنت احنا عندنا عما لم يقم نسخة ايه عما لم يقل، هذه يجب أن تكون هي الصحيحة. ها أنتم معنا؟ أنتم معي البيت الأخير هذا عن قدر الرحمن، عد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، ستة من فوق، أي من فوق؟ ولقد التنزيه عما لم يقل، النص اللي عندي عما لم يقم، النص اللي عندي عما لم يقم بالميم، والصواب عما لم يقل باللام. طيب إذن اللي مرنا الآن قسمان، قسم قيل فنفاه الله مثل الولد، الولد نعم قال اليهود عزيز من الله وقال النصارى مسيح من الله فنفاه الله. الذي لم يقل مثل الطعن والموت والظلم والنسيان وما أشبه، هذه نفاه الله عن نفسه. في شيء قيل لكن قاله أفراد، قال وكذلك التنزيه عن ولقد حكى الرحمن قولا قاله في الحاص ذو البهتان والكفران، الحاص رجل من اليهود، قال إن الإله هو الفقير ونحن أصحاب الغنى والجد أو الجد يعني الحظ والإمكان والوجد يعني الكثرة والغنى، وهذا في قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. ها لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله، نعم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. قال ولذاك أضحى ربنا مستقرضا أموالنا سبحانه بالإحسان. ولذاك نعم قالوا إن الله فقير لأنه طلب منا القرض، فقال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فهو فقير ونحن الأغنياء. طيب هذا قيل أو لم يقل، لكن الذي قاله أفراد. ثم قال المؤلف وحكى مقالة قائل من قومه إن العزير ابن من الرحمن، هؤلاء اليهود، هذا وما القولان قط مقالة منصورة في موضع وزمان، يعني أن هذا القول لم يتبعه أحد، ما قاله إلا أفراد من الناس، والعلو قاله كل الناس، كل الفطر تشهد به، فهو قول منصور في كل زمان ومكان. ولهذا قال لكن مقالة كونه فوق الورع والعرش وهو مباين الأكوان قد طبقت شرق البلاد وغربها وغدت مقررة لذي الأذهان، فلأي شيء لم ينزه نفسه سبحانه في محكم القرآن عند المقالة مع تفاقم أمرها وظهورها في سائر الأديان. واضح الآن؟ فصار تقرير هذا الدليل أن يقال إن العلو الذاتي عندكم صفة إيش؟ نقص، وإذا كان صفة نقص مع ظهوره وانتشاره وأنه طبق الأرض شرقا وغربا، فلماذا لم إيش ينزه الله نفسه عنه مع أنه سبحانه وتعالى ينزه نفسه عن العيب الذي قيل، والعيب الذي قالته طوائف، والعيب الذي لم يقله إلا قال، كلها نزه الله عنه، فلماذا لم ينزه نفسه عن العلو؟ بل نعم التفاقم كثرة كثرة. قال بل دائما يبدي لنا إثباتها ويعيده بأدلة التبيان، يبدي لنا إثبات العلو ويعيده على وجوه متنوعة، سبح اسم ربك الأعلى وهو العلي العظيم وهو القاهر فوق عباده إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، والآيات والأدلة متنوعة في القرآن والسنة، كيف يبدي ويعيد في إثبات هذه الصفة وهي على زعمكم نقص، مع أن صفات النقص فيها عن نفسه حتى التي لم تقل خوفا من أن تدور في الذهن. يقول لا سيما تلك المقالة عندكم مقرونة بعبادة الأوثان، يقولون إن الذي يقر بعلو الله يعبد الوثن، لأن الإقرار بالعلو التزام بأن الله جسم، فأنت تعبد جسما كالذي يعبد اللات والعزى. فالذي يقر بالعلو مشرك نعوذ بالله، لأنه عبد جسمه. ولهذا قال لا سيما تلك المقالة عندكم مقرونة، يعني لا سيما وأن تلك المقالة مقرونة بعبادة الأوثان، أو أنها كمقالة لمثلث عبد الصليب أو عبد الصليب. من هو المشرك النصراني؟ المشرك النصراني وعلى النصارى لعنة الله إلى يوم القيامة، يقول إن الله ثالث ثلاثة، إن الله ثالث ثلاثة، ويقول إنه موحد لأن الثلاثة صاروا واحدة. سبحان الله، من قال إن الثلاثة تكون واحدة؟ لا يمكن هذا، لكن لجهلهم، لأنهم ضالون كما قال الله عنه. إذ كان جسما كل موصوف بها أي بالعلو ليس الإله منزل الفرقان، يعني أن كل موصوف بالعلو فهو جسم على زعمه. فإذا كان جسما فالذي يعبد هذا الجسم كالذي يعبد الوثن، يعني أن كل موصوف بالعلو فهو جسم على زعمه. فإذا كان جسما فالذي يعبد هذا الجسم كالذي يعبد الوثن. فالعابدون لمن على العرش استوى بالذات ليسوا عابد الديان، لكنهم عباد أوثان لدى هذا المعطل جاحد الرحمن. ولذلك قد جعل المعطل كفرهم هو مقتضى المعقول والبرهان. أعوذ بالله. يعني المعطل ينكر علو الله يقول إن كفر المقدم بعلوه هو مقتضى المعقول والبرهان، يعني دل عليه العقل والنقل. نعم، سبحان الله. هذا رأيناه بكتبكم ولم نكذب عليكم فعل ذي البهتان. ولأي شيء لم يحذر خلقه عنها، أي عن هذه المقالة وهي مقالة العلو، وهذا شأنها ببيانه، يعني أن شأنها على زعمكم خطير جدا لأنها هي الكفر. هذا وليس فسادها بمبين حتى يحال لنا على الأذهان، يعني أن الله تعالى لم يبين فسادها على زعمهم بل أحالها على الأذهان وجعلها هي التي تحكم على أنها صفة نقص أو صفة مدح. ولذا فقد شهدت أفاضلكم لها لظهورها للوهم في الإنسان وخفاء ما قالوه من نفي على الأذهان بل تحتاج للبرهان. يعني أن أفاضل هؤلاء قالوا إن دلالة الأدلة على العلو أظهر وأبين من الأدلة على عدم العلو، بل نحن نقول لا أدلة بل ولا دليل واحد على نفي صفات العلو. نعم. هذا وتاسع عشرها إلزام للتعطيل أفسد لازم ببيان، وفساد لازم قوله هو مقتضى لفساد ذاك القول بالبرهان. فسل المعطل عن ثلاث مسائل تقضي على التعطيل بالبطلان. ماذا تقول وكان يعرف ربه هذا الرسول حقيقة العرفان، أم لا؟ وهل كانت نصيحته لنا كل النصيحة ليس بالخوان، أم لا؟ وهل حاز البلاغة كلها فاللفظ والمعنى له طوعان. فإذا انتهت هذه الثلاثة فيه كاملة مبرأة من النقصان. فلأي شيء عاش فينا كاتما للنفي والتعطيل في الأزمان، بل مفصحا بالضد منه حقيقة الإفصاح موضحة بكل بيان. ولأي شيء لم يصرح بالذي صرحتم في ربنا الرحمن، ألعجزه عن ذاك أم تقصيري في النصح أم لخفاء هذا الشان؟ حاشاه بل ذا وصفكم يا أمة التعطيل للمبعوث للقرآن. ولأي شيء كان يذكر ضد ذا ولأي شيء كان يذكر ضد ذا في كل مجتمع وكل زمان؟ أتراه أصبح عاجزا عن قول استولى وينزل أمره وفلان، ويقول أين الله يعني من بلفظ الأين؟ هل هذا من التبيان؟ ويقول أين الله يعني من، ويقول أين الله يعني من بلفظ الأين؟ هل هذا من التبيان؟ ويقول أين الله يعني من بلفظ الأين؟ هل هذا من التبيان؟ والله ما قال الأئمة كلما قد قاله من غير ما كتمان. لا لا من غير، والله ما قال أئمة كلما قد قاله من غير ما كتمان. لكن لأن عقول أهل زمان ضاقت بحمل دقائق الإيمان. أنا أرجو أن لا يتكلم أحد إذا كان النسخ مختلفة، نبهتكم عليها تقطعون القراءة، وإذا كان ما نبهت على شيء ما له من الصواب اللي قرأه. نعم. وغدت بصائرهم كخفاش أتى كخفاش. وغدت بصائرهم كخفاش أتى ضوه ضوء وغدت بصائرهم كخفاش أتى ضوء النهار فكفا طيراني. حتى إذا ما الليل جاء ظلامه أبصرته يسعى بكل مكان. وكذا عقولكم لو استشرتم يا قوم كالحشرات والفيران. أنست بإيحاش الظلام وما لها بمطالع الأنوار قط يدان. لو كان حقا ما يقول معطل لعلوه وصفات الرحمن، لزمتكم شنا ثلاث فرته أو خلة منهن أو ثنتان. تقديمهم في العلم أو في نصح أو خلة لزمتكم شنا ثلاث فرته أو خلة منهن أو ثنتان. تقديمهم في العلم أو في نصحهم أو في البيان أذاك ذو إمكان. إن كان ما قد قلتم حقا فقد ظل الورى بالوحي والقرآن. إذ فيما ضد الذي قلتم وما ضدان في المعقول يجتمعان. بل كان أولى أن يعطل منهما ويحال في علم وفي عرفان. إما على جهم وجعد أو على النظام أو ذي المذهب اليوناني. وكذاك أتباع لهم فقل فلا صم وبكم تابع العميان. وكذاك أفراخ القرامطة الأولى قد جاروا بعداوة الرحمن. كالحاكمية والأولى وألو كالحاكمية والغلا وألوهم كأبي سعيد ثم آل سنان وكذا ابن سينا والنصير نصير أهل الشرك والتكذيب والكفران وكذاك أفراخ المجوس وشبههم والصابين وكل ذل وكذاك أفراخ المجوس وشبههم والصابين وكل ذي بهتان إخوان إبليس اللعين وجنده لا مرحبا بعساكر الشيطان كمحير أضحت حوالته على أمثالي أم كيف يستويان أم كيف يشعر تائه بمصابي والقلب قد جعلت له قفلان قفل من الجهل المركب فوقه قفل التعصب كيف ينفتحان ومفاتح الأقفال في يد من له التصريف سبحان العظيم الشان فاسأله فتح القفل مجتهدا على الأسنان إن الفتح بالأسنان. على 19 شرح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: هذا وتاسع عشرها. ويجوز وتاسع عشرها ويجوز وتاسع عشرها نعم. إلزام ذي التعطيل أفسد لازم ببيان، يعني أن يحاج صاحب التعطيل الذي أنكر علو الله سبحانه وتعالى بالإلزام، وفساد لازم قوله هو مقتضي لفساد ذاك القول بالبرهان، وهذه قاعدة مفيدة. فساد اللازم يدل على فساد الملزوم، وفساد لازم قوله هو مقتضي لفساد ذاك القول، لأن القاعدة المقررة عن جميع العقلاء أن فساد اللازم مقتضى لفساد الملزوم. ولهذا نقول لكل إنسان يلزم من قولك كذا وهذا لازم فاسد فيدل على فساد قولك. وجه ذلك يقول: فسل المعطل عن ثلاث مسائل تقضي على التعطيل بالبطلان. ماذا تقول؟ أكان يعرف ربه هذا الرسول حقيقة العرفان أم لا؟ اسأل قل إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما وصف ربه بالعلو هل كان يعرف ربه؟ هل جواب نعم أو لا؟ أنتم تقولون نعم، لكن هذا المعطل إما أن يقول نعم أو يقول لا. إن قال لا فقد آذن على نفسه بالكفر، يقول الرسول لا يعرف ربه. طيب وإن قال يعرفه يقول: هل كانت نصيحته لنا كل النصيحة ليس بالخوان أم لا؟ اسأل مرة ثانية قل: طيب إذا كان يعرف ربه سبحانه وتعالى فهل كان ناصحا لأمته أو خائنا؟ إن قال خائنا فقد كفر، وإن قال ناصحا نقول: وهل حاز البلاغة كلها فاللفظ والمعنى له طوعان يعني أم لا؟ اسأل. إذا قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام ناصح قل له: طيب هل كان فصيحا أم عييا؟ هل كان فصيحا أم عييا؟ يعني أنه يريد معنى لا يطاوعه فيه اللفظ. اسأل، لأن العي هو الذي يريد المعنى لكن لا يطاوعه اللفظ. دائما الإنسان يكون في قلبه شيء لكن عاجز يعبر عنه. نعم. فسأل: هل النبي عليه الصلاة والسلام فصيح أو لا؟ ما أظنه سيقول إنه عيل، سيقول إنه فصيح. إذن اجتمع في كلامه العلم والنصح والبلاغة، العلم والنصح والبلاغة، هذه ثلاث أمور إذا اجتمعت وجب العمل في مقتضى قوله. فإذا انتهت هذه الثلاثة فيه كاملة مبرأة من النقصان، فلأي شيء عاش فينا كاتما للنفي والتعطيل في الأزمان كله؟ إذا كان قد انتهت أنا عندي فإذا انت انتهت، ما عندكم نسخة ثانية؟ انتبت. نعم طيب يصح. فإذا انتهت يعني كملت في هذه الثلاثة، فلأي شيء عاش فينا كاتما للنفي والتعطيل في الأزمان؟ إذا كانت هذه الثلاثة كلها تامة في حق عن العلم والنصف والبيان، فلماذا يكتم ما كان يعرفه من الله عز وجل عن الله عز وجل؟ بل على الضد من ذلك كان يفصح بخلافه، ولهذا قال بل مفصحا بالضد منه حقيقة الإفصاح موضحة بكل بيان. هل النبي عليه الصلاة والسلام قال للناس يوم من الدهر إن ربكم ليس فوقكم؟ بل كان بالعكس بالضد، يفصح ويبين في كل موضع بأنه فوق كل شيء. ولأي شيء لم يصرح بالذي صرحتم في ربنا الرحمن؟ ما الذي صرحوا به؟ التعطيل، نفي العلو، كما أن في العلو نفي العلو. وما صرح به يوم من الدهر؟ ألعجزه عن ذاك أم تقصيره في النص أم لخفاء هذا الشان؟ كل هذه الثلاث منتفية، فهو ليس بعاجز عن الإفصاح به لأنه أفصح الخلق، وليس مقصرا في النص لأنه أنصح الخلق، وليس خافيا عليه هذا لأنه أعلم الخلق. حاشاه بل ذا وصفكم يا أمة التعطيل للمبعوث بالقرآن. هذا الضمير يعود على إيش؟ هذه العيوب الثلاثة، العجز أو التقصير أو الخفاء، ولكن الغالب على أهل التعطيل هو التقصير وعدم البحث والنظر بالعدل. حاشاه بل ذا وصفكم يا أمة التعطيل لا المبعوث، يعني لا وصف المبعوث بالقرآن، ولشيء ولأي شيء كان يذكر ضد ذا في كل مجتمع وكل زمان. ضد إيش؟ ضد التعطيل، تعطيل علوي، كان دائما يفصح ضده ويقول أتراه أصبح عاجزا عن قوله استولى بدل استوى؟ الذي يقول استوى يستطيع أن يقول استولى، فليس بعاجز عنه. وينزل أمره وفلان، ينزل أمره هذا في تحريفهم لحديث النزول، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، قالوا إن الذي ينزل أمر الله، وبعضهم قال الذي ينزل ملك من الملائكة، وهذا معنى قول فلان. هل الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال ينزل ربنا هل هو عاجز عن أن يقول ينزل أمره؟ أبدا، ليس بعاجز. هل هو عاجز عن أن يقول ينزل ملك من الملائكة إلى السماء الدنيا ويقول؟ لا. فلماذا لم يقل هذا؟ لماذا لم يقل أمره؟ لماذا يأتي بكلمة موهمة للكفر على زعمه؟ هذا شيء مستحيل. يقول ويقول أين الله؟ من قال له؟ قال الجارية أين الله دون نعم. ويقول أين الله يعني من بلفظ الأين؟ هل هذا من التبيان؟ يعني هو يريد أن يقول للجارية من الله، فتقول الله خلق كل شيء منه، لكن قال أين الله يريد من الله سبحان الله. أيما أسهل، من ولا أين؟ من حرفان، وأين ثلاثة حروف، ومن أدل على المقصود من أين إذا كان يريد أن يسأل من الله. طيب والله ما قال الأئمة كل ما قد قاله من غير ما اكتمان. صدق رحمه الله، يعني الأئمة ما قالوا كل ما قال الرسول، لأن كثيرا من الناس يخفاه كل ما قال الرسول، ويا حبذا أمره إذا كان يعرف أكثر ما قال الرسول. أما يعرف كل ما قال الرسول فهذا شيء بعيد، ولهذا قال والله ما قال الأئمة كل ما قد قاله من غير ما اكتمال، لكن لأن عقول أهل زمانهم ضاقت بحمل دقائق الإيمان. صحيح الأئمة جوبه بمبتدعة معطلة ممثلة من كل عين، نعم، فكانوا يحدثون الناس بما يعرفونه ويوافق عقولهم، ولهذا قال لكن لأن عقول أهل زمانهم ضاقت بحمل دقائق الإيمان وغدت بصائرهم كخفاش أتى ضوء النهار فكف عن طيران. تعرفون الخفاش؟ ها؟ طائر يطير في دون شعر، لا ما عشان هذا طائر ما يطير إلا بالليل، إيه ما في شيء، لكن المهم من طيران لا يكون إلا بالليل، فإذا جاء النهار توقف. ولهذا قال حتى إذا ما الليل جاء ظلامه أبصرته يسعى بكل مكان، وكذا عقولكم ولو استشعرتم يا قوم كالحشرات والفيران. ها ها يجوز يجوز وجهها أنست بإيحاش الظلام وما لها بمطالع الأنوار قط يدان. الحشرات ما تخرج إلا بالليل في الغالب، تخرج بالليل لأن النهار يوحشها وتخاف منه فتندس في جحورها، فإذا جاء الليل انتشرت. الفيران لا تخرج وهي تسمع صوتا في المكان أبدا، ما دامت تسمع صوتا لا تخرج، وإن اضطرت الخروج خرجت بسرعة، لكن إذا غاب الناس عن المطبخ نعم وجدتها تقرض الخبز والكيك وكل شيء لأنه لا سحر لها أحد، فهي لا تعيش إلا في الانفراد. نعم أنست بإيحاش الظلام وما لها بمطالع الأنوار قط يدان، لو كان حقا ما يقول معطل لعلوه وصفاته الرحمن لزمتكم شنع ثلاث فارتأوا، أو خلة منها أو اثنتان، أو خلة منها أو منهن أو اثنتان، تقديمهم في العلم أو في نصهم أو في البيان أذاك ذو إمكان. يعني لو كان الحق فيما قال هؤلاء المعطلة لازم أن يكونوا أعلم بالله من رسوله، قول لأن الرسول أثبت وهم نفوا والحق معهم، يعني على فرض أنه معهم لازم أن يكونوا أعلم بالله من رسول الله، هذه واحد، ولازم أن يكونوا أنصح لعباد الله من رسول الله، ولازم أن يكونوا أفصح في التعبير من رسول الله، واضح يا جماعة؟ وحينئذ نقول الحق إما فيما قلتم أيها المعطلة أو فيما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن كان فيما قاله الرسول فأنتم على باطل يجب أن تتركوه، وإن كان فيما قلتم لازمكم، هذه اللوازم الثلاث، وهي بندر أن يكون أعلم بالله من رسول الله وأنصح لعباد الله من رسول الله، أفصح وأبين في التعبير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل هذا لا أحد يقول به. طيب إن كان ما قد قلتم حقا فقد ضل الورى بالوحي والقرآن. صحيح لو كان ما يقولون حقا لكان الوحي يعني السنة والقرآن ضلال. انتبه ينزل ربنا إلى السماء الدنيا هذا في السنة، وظاهر الحديث أنه نزول ذات، هم يقولون إن من أثبت لله نزول ذات فقد كفر، إذن تكون السنة مدلولها كفر. استوى على العرش هذا في القرآن، استوى العرش يعني الله عز وجل بذاته استوى العرش، استوى يليق به تبارك وتعالى. هم يقولون لو فسرنا استوى بمعناها الظاهر من لفظها لكان هذا كفرا، كفرا على زعمهم يكون القرآن مدلوله كفر. فانظر إلى هذا القول الخبيث الذي يقتضي أن يكون مدلول كلام الله ورسوله كفرا. ولهذا قال إن كان ما قد قلت محقا فقد ضل الورى بالوحي والقرآن إذ فيهما ضد الذي قلت وما ضدان في المعقول يجتمعان. صحيح. طيب بل كان أولى أن يعطل منهما ويحال في علم وفي عرفان إما على جهل. بل كان أولى أن يعطل منهما أي من الكتاب والسنة ويحال في علم وفي عرفان لمن إما على جهل إلى آخر ثم ذكر. يعني على هذا نقول الأولى بالناس أن لا يأخذوا عقيدتهم في ربهم من نيل من كتاب الله وسنة رسوله. من أين يأخذوها؟ يأخذونها إما على جهل وجهل أو على النظار أو ذي المذهب اليوناني إلى آخر. جهم بن صفوان والجعد بن درهم والنظام وذي المذهب اليوناني من هم؟ أرسطو أو ابن سينا، كلهم على المذهب اليوناني. وكذاك أتباع لهم فقع الفلا صم وبكم تابع العميان. أعوذ بالله. أتباع لهم فقع الفلا، الفلا جمع فلات، والفقع معروف كم أهلينة رقيقة تداس بالأرجل فتفسد. يضرب به المثل لكل إنسان لا يصبر ولا يقاوم، يقال له أنت فقع فلات، أنت فقع فلات، يعني كم رقيقة لا تتحمل. هؤلاء فقع الفلا صم وبكم. من يقودهم؟ تابع العميان. أصم وأبكم يقوده أعمى. الدلالة واضحة الظاهر. نعم كل ضائع والعياذ بالله. نعم يقول رحمه الله وكذاك أفراخ القرامطة الأولى قد جاهروا بعداوة الرحمن. أفراخ، الأفراخ جمع فرخ وهو ولد الطير الصغير. ومعلوم أن الفرخ يضرب به المثل في الضعف والمهانة. هؤلاء أفراخ القرامطة. القرامطة أصحاب رجل يقال له قرمطي، رجل مذهبه مذهب باطني خبيث، حصل منه عدوان كثير والعياذ بالله على المسلمين، حتى إنه دخل مكة في أيام الحج وقتل الناس وهم يطوفون بالكعبة أعوذ بالله، وجرهم ووضعهم في بئر زمزم فأفسد ماءها، وأخذ الحجر الأسود ونصبه على بيت له في الأحساء، نصبه على هذا البيت من أجل أن يحج الناس إليه ويدعوا الكعبة، وبقي عنده هناك نحو 22 سنة وهو مستون عليه حتى أنقذه الله منه. فهؤلاء القرامطة من أشد الناس عداوة للمؤمنين، كالحاكمية والأولى ولو هم. الحاكمية أتباع الحاكم العبيدي الذي حكم مصر وادعى أنه من ذرية الرسول عليه الصلاة والسلام، وقصته معروفة ترجعون إليها في التاريخ. ولوهم كأبي سعيد ثم آل سنان، هذه كل أسماء يمكن ترجعون إليها في شرح من في شرح ابن عيسى. طيب وكذا ابن سينا والنصير نصير أهل الشرك والتكذيب والكفران. وكذاك أفراق المجوس وشبههم والصابئين وكل ذي بهتان، إخوان إبليس اللعين وجنده لا مرحبا بعساكر القرآن، استغفر الله، لا مرحبا بعساكر الشيطان. هؤلاء الجماعة ابن القيم رحمه الله يشدد فيه، لأنهم أساءوا الإنسان أعظم إساءة، ليس في الأعمال البدنية ولكن في الأمور العقدية، أفسدوا عقيدة الناس حتى إن الذي يعتقد ما قالوه يصبح الرب عز وجل عنده عزما ليس بشيء. أفمن حوالته على التنزيل والوحي المبين ومحكم القرآن كمحير أضحت حوالته على أمثاله. محير حول على حائر، كيف الهداية؟ ما في هداية. ولهذا على أمثال أن كيف يستويان، لا شك أنه لا يستوي من إحالته على الكتاب والسنة ممن إحالته على متحير مثله. وتحير أهل الكلام معلوم من إقرار رؤسائه، كما قال الرازي وهم رؤسائهم: لقد لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. كيف يقول؟ يعني إن طاف على جميع المعالم في علم الكلام وجدهم على قسمين: واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. هذا قاله غير الرازي، الرازي قال قولا آخر، نعم: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. هذا الذي بحثهم طول عمرهم جمعوا قيل كذا وقالوا كذا، وقال الآخر كذا، وقال الثالث كذا، وقال الرابع كذا، وهكذا تذهب. على كل حال هم حيارة، كما قال ابن القيم هنا يقول: أم كيف يشعر تائه بمصابه والقلب قد جعلت له قفلان. نسأل الله العافية. التائه لا يعرف مصابه، وهو التيه، وقد جعل على قلبه قفلان: قفل من الجهل المركب، فوقه قفل التعصب. أعوذ بالله، جهل مركب وتعصب، من يكو هذا؟ لو أتيت إلى عامي تحدث بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام وله شيخ متبوع يجل ويقدر، وش يقول لك؟ يقول: أبدا، أنت جاهل، الشيخ الفلاني يقول كذا وكذا. فهذا جهل مركب ومعه تعصب، فإذا اجتمع الجهل المركب والتعصب فإنه يبعد جدا أن نهتدي من اتصب بهما. قال: ومفاتح الأقفال في يد من له التصرف. سبحان العظيم الشان. ومفاتح الأقفال في يد من له التصريف. سبحان العظيم الشان. نعم، وهو الله عز وجل مفاتح الأقفال بيده سبحانه وتعالى، فلا تتجه لسواه، ولا تعتمد على نفسك، ولا تقل: أنا على بصيرة فلن يضلني أحد. إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر من سمع الدجال أن ينأى عنه، فإن الرجل يأتيه فيرى أنه مؤمن ولكنه يزيغ بما معه من الشبهات. لا تعتمد على القلب، اسأل الله دائما الثبات، اسأل الله دائما أن يهديك، ولا تعتمد. ولهذا قال: فاسأله فتح القفل مجتهدا على الأسنان، إن الفتح بالأسنان. يعني يسأل الله دائما أن يفتح قلبك وأن يعينك على الأعمال الصالحة التي هي أسنان هذا القفل. ولما قيل لبعضهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الجنة لا إله إلا الله، قال: نعم، صدق الرسول، لكن المفتاح يحتاج إلى أسنان، إن كان فيها أسنان فتح، وإلا فلا يفتح. وهذا صحيح. اللهم اهدنا فيما هديت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل: هذا وخاتم هذه العشرين وجها وهو أقربها إلى الأذهان سرد النصوص فإنها قد نوعت طرق الأدلة في أتم بياني والنظم يمنعني من استيفائها وسياقة الألفاظ بالميزان فأشير بعض إشارة لمواضع منها أوائل البحر من خلجان فاذكر نصوص الاستواء فإنا في سبع آيات من القرآن واذكر نصوص الفوق أيضا في ثلاث قد غدت معلومة التبيان واذكر نصوص علوه في خمسة معلومة برئت من النقصان. في هذا القطع يقول مالك رحمه الله أو في هذا الفصل خاتم العشرين أن تذكر النصوص خاتم العشرين أن تذكر النصوص الدالة على علو الله وهي أنواع أنواع متنوعة ليست نوعا واحدا ولكن المؤلف اعتذر عن سياقها بلفظها لأن النظم يمنعه ولا يمكنه أن يأتي بالآيات الكريمة على حسب ميزان النظم لأن النظم كما قال الحريري رحمه الله وجائز في صنعة النظم الصلب الشعر الصلب أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف الشعر صلب ما يستطيع الإنسان يتحكم فيه. يقول رحمه الله أني لا أستطيع أن أسوق النصوص بلفظها لأن الميزان يمنعني من ذلك ولكن أشير بعض إشارة لمواضع منها بعض إشارة لمواضع منها وأين البحر من خلجان صح أيهما أعظم البحر أعظم من الخليج لا شك فاذكر نصوص الاستواء فإنها في سبع آيات من القرآن هذا نوع من الأنواع من أنواع أدلة العلو الاستواء فإن الله قد صرح أنه سبحانه استوى على عرشه في سبع آيات من القرآن نحتاج نتلوها أو نحيلكم عليها ها؟ معلومة قد ذكرناها واذكر نصوص الفوق أيضا في ثلاث قد غدت معلومة التبيان هذا نوع آخر التصريح بذكر الفوقية في ثلاث آيات في سورة الأنعام آيتان وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة وفي النحل يخافون ربهم من فوقهم قال واذكر نصوص علوه في خمسة معلومة برئت من النقصان أين هي وهو العلي العظيم هذه سورة آية الكرسي سبح اسم ربك الأعلى وهو العلي الكبير نعم عالم الغيب والشهادة كبير متعال فالحكم لله العلي الكبير وهو العلي العظيم في الشورى هذه خمسة نعم واذكر نصوصا في الكتاب تضمنت تنزيله من ربنا الرحمن فتضمنت أصلين قام عليهما الإسلام والإيمان كالبنيان كون الكتاب كلامه سبحانه وعلوه من فوق كل مكان وعدادها سبعون حين تعد زادت على السبعين في الحسبان واذكر نصوصا ضمنت رفعا ومعراجا وإصعادا إلى الديان واذكر نصوصا ضمنت رفعا ومعراجا وإصعادا إلى الديان هي خمسة معلومة بالعد والحسبان فاطلبها من القرآن ولقد أتى في سورة الملك التي تنجي لقارئها من النيران نصان أن الله فوق سمائي عند المحرف ما هما نصان. طيب هذا أيضا ثلاثة أنواع اللي مر علينا كم نوعا؟ الاستواء والفوقية والعلو، الثالث مع الرابع كون القرآن تنزيلا من عند الله، وهذا في آيات كثيرة بلغت 70 آية أو تزيد أن القرآن تنزيل من عند الله. وهذا كما قال المؤلف تضمنت أصلين قام عليهما الإسلام والإيمان كالبنيان. الأصل الأول كون الكتاب كلامه سبحانه، فإن القرآن نزل من عند الله، والقرآن كلام، والكلام صفة المتكلم، فإذا كان نزل من عنده وهو صفته لازم أن يكون الله. انتبهوا يا جماعة، الكلام صفة المتكلم، فإذا كان الكلام نزل من عند الله لازم أن يكون الله فوقا ولا تحتا؟ لأنه إذا كان صفته وقد نزل من فوق لازم أن يكون موصوف فوق. هذا واحد. الثاني أن القرآن كلامه غير مخلوق، لأن القرآن صفة إذ هو كلام، والكلام لا يقوم إلا بمتكلم، فالقرآن غير مخلوق لأنه صفة الله. فتضمن ذكر تنزيل القرآن من عند الله أمرين: الأمر الأول علو الله عز وجل لأن النزول يكون من أعلى، والأمر الثاني أن القرآن كلام الله لا كلام غيره لأنه نزل منه وهو صفة، فلازم أن يكون كلام الله. طيب النوع الخامس قال: واذكر نصوصا ضمنت رفعا ومعراجا وإصعادا إلى الديان. نعم، قال الله تعالى: إليه يرفع الكلم الطيب، يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال عن عيسى: بل رفعه الله إليه. والإصعاد: إليه يصعد الكلم الطيب. والعروج: تعرج الملائكة والروح إليه. هي خمسة معلومة بالعد والحسبان فاطلبها من القرآن. إذن الصعود يستلزم أن يكون المصعود إليه عاليا، العروج كذلك، الرفع كذلك. هذا النوع الخامس من الأدلة. السادس أن الله في السماء، وهذا جاء في سورة الملك: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصب. ولهذا قال: ولقد أتى في سورة الملك التي تنجي لقارئها من النيران نصا، نصان أن الله فوق سمائه عند المحرف ما هما نصان. النص يعني الدليل، الدليل الواضح، ولهذا قيل فيه نص مأخوذ من منصة العروس التي تجلس عليها ليلة الزفاف، وهي منصوبة رفيعة، فالنص معناه المعنى الظاهر للفظ. لكن عند المحرف ما هما نصان؟ لأنه يقول: أأمنتم من في السماء ملكه، ليس هو. أأمنتم من في السماء سلطانه، وليس هو. ولا شك أن هذا تحريف، لأن قوله أأمنتم من في السماء ضمير الصلة يعود إلى من؟ إلى الله لا إلى غيره. فإذا قلنا من في السماء ملكه معناه أن الصلة عادت لغير موصوله، فالصلة تعود إلى الموصول، والموصول هو الله. من في السماء، من هذه اسم موصول تعود على الله عز وجل، فالذي في السماء ليس ملكه بل هو الله نفسه. أما ملكه فلله ملك السماوات والأرض، ملكه في السماوات وفي الأرض، سلطانه في السماوات وفي الأرض. لكن المحرف والعياذ بالله لما طبع الله على قلبه صار لا يرى الحق حقا بل يرى الباطل حقا، وإلا فإن الأمر واضح لله الحمد. فتكون هذه الآية نوعا العدد عليكم سادسا الدلالة على علو الله والله أعلم. فقد أتى التخصيص بالعند الذي قلنا بسبع بل أتى بثمان، منها صريح موضعان بسورة الأعراف ثم الأنبياء الثاني. فتدبر التعيين وانظر ما الذي لسواه ليست تقتضي النصان. وبسورة التحريم أيضا ثالث بعد الظهور لمن له أذنان. ولديه في مزمل قد بينت نفس المراد وقيدت ببيان. قيدت ولا قيدت؟ ولديه في مزمل قد بينت نفس المراد وقيدت ببيان. لا تنقض الباقي فما لمعطل من راحة فيها ولا تبيان. وبصورة الشورى وفي مزمل سر عظيم شأنه ذو شان. في ذكر تفطير السماء فمن يريد علما به فهو القريب الداني. لم يسمح المتأخرون بنقلي جبنا وضعفا عنه في الإيمان، بل قالوا المتقدمون فوارس الإسلام هم أمراء هذا الشان. ومحمد بن جابر